سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فسورة القارعة القيامة يسمى الربين ذحنين يتشور ذي الحنان. القارعة القيامة ذا شوي ذي القارعة ما تصنظ ذا شوي ذي القارعة ذا سن ميلين مدن أمي فرططيت هولا وذيلين يكوذلال وبحر فضوطي قرشان. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. مذوين مزير ميزان سلح سنات نستدث معيشة يرهان ونمفسس الميزان يمس ذفرنا مقران ما تضرض وإن ذا شوث تمسنني زهرن